احنا جينا هنا بحديث المسجد العفوي المتعاطف الحبي مع اخواننا، على ان كيف نكون ها شباب نت تجعل من كل انسان داعية في كل مكان على مدار الساعة. بس على ما قال مصري هو كده بقى، انت اختار. ومن احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وفق الله الجميع لطاعته. تعليقك ابو علي. طب راح نرجع مره ثانيه للشيخ محمد، ان افترض ان الكلام بيني وبينه، بس خلا دوري فاخذ دور الحين انا. أي. الشيخ عنده بعض الكلمات انا قريتها بورقه حلوه، قولها انت. لا ما راح اقدر اقولها، ما يقدر يقولها غير محمد العواضي دكتور. لكن عندي قصه مرت علي في رمضان الماضي اللي قبله، اتصل علي اخ يقول بقول لك قصه اخوي، شفت النت الشباب اللي عايشين اليوم العالم. الشيخ توه يقول قاعد ولد صغير، مو ولد صغير يا شيخ، اليوم من اكبر واحد لاصغر واحد كل واحد ماخذ له زاويه في الغرفه وماسك جهازه. حتى الاسر اليوم مجتمعه وغير مجتمعه، خلينا نكون صريحين، في الدواوين الناس قاعده وما حد قاعد ويا الثاني اصلا. اليوم ولدك قاعد يلعب كل نرفزه في البلاي ستيشن، قاعد يباري واحد في البرازيل وثاني كندا والثالث باستراليا والرابع قاعد يلعب وياهم، مصوبهم مصوبك مصوب اخوانا. اليوم مرحله الطفوله اللي يفترض اولادنا يلعبون فيها ويحركون اجسامهم، مرحله نمو هذه لازم ياكل ويلعب، الاهل ما يلعبون، يكتفون بالاجهزه هذه واعصابهم تتلف واجسامهم تخرب وعقولهم تفسد. هذا اذا ما تكلمنا عن الدين بعد، ببركه هذه الاجهزه لانها ما قاعد تشتغل صح. يقول لي واحد من الاخوه في رمضان مو هذا اللي قبله، يقول قبل الفطور احنا عاده نجتمع ونجهز الفطور برمضان والنادي كل واحد يلا يا عيال ترى باقي شوي على الاذان، نادوا فلان نادوا فلانه والام تنادي وجهز الفطور، كلهم جو باقي واحد. الام تقول وين فلان؟ الظاهر نايم، قعدوا بياذن، طقون على الباب مقفول الباب، يوم قافر الباب ونايم اكيد بالغرفه. اي ما انا شفت دش وسكر الباب، زي طقوا الباب حيل بياذن، يطقون الباب ما يفتح بقوة. بدأت الآن المخاوف تزداد، طق بقوة. الأم تسأل أكيد داخل؟ إي والله يوم حنا شفناه، سيارته برا، يطقون الباب يطقون الباب ما يفتح الباب. وعلى أذان المغرب ما حد صوب الفطور، الكل قام في شيء، الله يستر. كسروا الباب، رمضان مو هذا اللي قبله، كسروا الباب بقوة، دشوا داخل طايح على فراشه، يحركونه غادر حياة الدنيا قبل الغروب وهو صائم. المشكلة مو هذه، المشكلة كان شابك على النت وبحضنه اللابتوب وهو قاعد يشاهد فيديو في اللابتوب، قبض الله روحه، يقول أخوه أنا سحبت اللابتوب أبي أشوف إيش كان قاعد يطالع عشان ما ينفضح، عشان ما حد يدري شنو آخر فيديو شافه قبل ما يقبض الله روحه. يقول أبشرك يا شيخ، كان يطالع السيرة النبوية برنامجك في الوطن، كان يعيش مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقبض الله عز وجل روحه. هذا النت اللي حنا نطالع فيه، هذه الشبكة اللي الواحد يفتخر أنه داش فيها. اليوم شباب كل يوم دازين عشرات الرسائل، شيخ الله عافيك دزلنا سوى ريتويت عشان مرة ثانية يسوي دعاية، موقع للأذكار، موقع للأحاديث الصحيحة، موقع للسيرة النبوية، موقع لشمائل محمد عليه الصلاة والسلام، موقع لي. سووا بعض الشباب اليوم برنامج جميل جدا تنزله بجهازك، كل كم ساعة أنت تحط، كل كم ساعة يذكرك بالله سبحانه وتعالى، بروحه يذكرك، حتى صار داعي إلى الله عز وجل يذكرك بالله جل وعلا. هذا اللي يحب يستغل هذه البرامج الخيرة. اليوم أخونا محمد أبو محمد علي العنزي صاحبنا في وزارة الأوقاف سوى برنامج بروحه سوى برنامج أي مكان أنت بالكويت، في مزارع، في منطقة تجارية، في منطقة سكنية ضيعت، أذن المؤذن تبي تشوف أقرب مسجد دش على البرنامج، يقول لك أقرب مسجد، يؤشر لك روح يمين روح يسار لين توصل حق المسجد أقرب مسجد إليك، وقاعد يحدث البرنامج يبين كل مسجد ومنه إمامه عشان تدش هالمسجد. طيب المسجد الثاني منه إمامه، الثالث منه، تروح تصلي فيه. شوف الناس التي تستغل النت فيما ينفع في الخير، لكن المصيبة في الجهة الثانية. اليوم شيخ محمد الظهر أنا مع واحدة بالتليفون تبي تطلب الطلاق من زوجها،